موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها زكاة الحبوب والثمار. الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب، وتجب في الثمار عند بدو صلاح الثمر بحيث تصبح ثمرا يعني طيبا يؤكل. ولا يشترط في زكاة الحبوب والثمار حلول الحول، وذلك لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. مجرد الحصاد ما يحدث حسب نوع الزرع، شهر، اثنين، خمسة، أكثر. فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات. وأما اشتراط المكيل فلكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيه، وهو الوزن والتحميل. وأما اشتراط الادخار فلوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه. وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه، والحمد لله رب العالمين.